نعم الله عنك من كبائر. نعم يقول الشارع عبد الله عنك هنا يقول ويشترط للآخر ثلاث أيضا فتكون ست، ولحديث ورد بذلك في مسند أحمد ما أدري سمحتكم وقف عليه ما وقف المقصود ثلاث حجال صريحة الحديث صريحة فيها صلى الله عليك الشيخ والغائط ثلاث حجال للبول ثلاث حجال للغائط صلى الله عليك يعني إذا اكتفى بها أما إذا كان يستنجي بالماء ما ينزل ثلاث حجال ولو واحد يستنجى ولو بواحد إذا كان يستنجي بالماء عند هذا الماء السلطة أحسن عليكم السلطة الذكر أحسن عليكم هل السلطة ولا سلطة لا يسلطة ولا ينظر لأن هذا من أسباب مجيء السلطة إزالة النجاسة على الثوب على الفور أو عند الصلاة صلى الله عليه لا على عند الصلاة لكن يخشى أن ينبغي أن يبادر حتى لا ينساها. هناك بعض النساء تسأل تقول إذا لم أتمكن من السفر قبل أذان العصر وإنما قد جمع وأنا قد جمعت الظهر مع العصر ودخل وقت العصر وأنا ما زلت في الرياض فما حكم صلاتي؟ تعيد صلاة العصر لمسافر عفنا عفى الله عنك إن كانها مسافرة فلا بأس إن كانها مقيمة في بلدها وصلت قبل السفر تعيد الصلاة. من عطس أربع مرات كلنا عطس يحمد الله هل يشرع لمن سمع أن يشمته؟ إذا سمع يقول الحمد لله نعم ولو مية طيب ثلاث مرات قالوا مية